بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. مر معنا في القاعدة 25 قول المصنف: ما ثبت بالشرع مقدم ثبت بالشرط. ماذا يريد؟ مع أن هذا صحيح أن ما ثبت بالشرع إذا تعارض على ما يعني إذا تعارض مع ما ثبت بالشرط فإن ما ثبت بالشرع مقدم، هذا لا إشكال فيه. لكن ماذا يريد المصنف من إيراد هذه القاعدة الفقهية؟ ما ثبت بالشرع عند التعارض مقدم على ما ثبت بالشرط، وهذا لا إشكال فيه، ما في أي إشكال. لكن ماذا يريد المصنف من الإتيان بهذه القاعدة؟ ها؟ أيوة، ما يتعلق بنذر الواجب، ما يتعلق بنذر الواجب أنه لا ينعقد، والسبب أن ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرع. واضح؟ إنسان يشترط على نفسه لله عليه أن أصلي صلاة الظهر، هي ثابتة بالشرع، هي ثابتة الوجوب ماذا به؟ الشرع. فالمصنف يريد التوصل إلى هذه المسألة، وإلا مسألة أن ما ثبت بالشرع عند التعارض مقدم على ما ثبت بالشرط، هذا لا إشكال فيه أبدا، ما في إشكال. حديث عائشة نص في هذا المسألة، لكن الإشكال فيما يتعلق بنذر الواجب، هل ينعقد أو لا ينعقد؟ والسبب أن ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط، والواجب قد ثبت بالشرع، فكون الإنسان يلتزم هذا الواجب فهذا لا معنى له، فلا ينعقد ماذا؟ نذره. لا ينعقد ماذا؟ نذره. والقول الثاني أنه ماذا؟ ينعقد نذره، صح ولا لا؟ فما هي الثمرة على القولين؟ ما هي الثمرة على القولين؟ أن فضل التأكيد يعني يكون النذر. لا، أنا قصدي منهم من يقول يعني لك أن تنذر على نفسك الواجب، تقول لله علي أن أصلي صلاة الظهر، هذا تأكيد للواجب. أيوة. عندهم فينعقد نذره. والقول الآخر وهو قول الشافعية أن النذر ماذا؟ لا ينعقد، لأنه قد وجب بالشرع. ما هي الثمرة المبنية على هذا؟ فرع فقهي ذكروا فرع فقهي مهم جدا. يعني إذا لم يصلي صلاة الظهر الذي نذرها أن يصليها لله عز وجل عند الشافعية ليس عليه شيء، لأنه من عقد نذره، وعند الحنابلة عليه كفارة اليمين. هذه الثمرة، هذه الثمرة. فإتيان المصنف بالقاعدة 25 من أجل الوصول إلى هذه المسألة الفقهية، هل ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط؟ نقول ما في إشكال، نعم، عند التعارض ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها. لكن المصنف أراد الوصول إلى مسألة فقهية ينبني عليها فرع فقهي. الله لأخي سعيد، بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول العلامة الأهدل عليه رحمة الله: قال القاعدة 26: ما حرم استعماله حرم اتخاذه. نعم، هذه القاعدة 26 ذكرها الأهدل في نظم الفرائد البهية، قال: ما حرم استعماله حرم اتخاذه. بهذا الإطلاق ليست القاعدة صحيحة، بهذا الإطلاق ليست القاعدة ماذا؟ بصحيحة. ما حرم استعماله حرم ماذا؟ اتخاذه. بهذا الإطلاق هذا ليس بصحيح. الحرير محرم ماذا استعماله؟ الذهب محرم استعماله، يعني فيما يتعلق بالرجال، فهل يحرم ماذا اتخاذه؟ بهذا الإطلاق هذا الكلام ليس بصحيح كما سيأتي. هذا القاعدة بهذا الإطلاق ليست ماذا على إطلاقها، وإنما تحتاج إلى تقييد، سيأتي التقييد. وهذه القاعدة الفقهية يعني أوتي بها من باب تحريم الوسائل والذرائع، أن الله عز وجل إذا حرم شيئا حرم الذرائع والوسائل الموصلة إليه، كما سيأتي معنا في الفروع الفقهية، أن الشارع إذا حرم شيئا حرم كل ذريعة توصل إلى هذا المحرم، وإذا أوجب شيئا فتح كل طريق وسبيل للوصول إلى تحقيق هذا الواجب. هذه قاعدة مضطردة في الشرع، هذه قاعدة مضطردة ماذا في الشرع، أن الشارع إذا حرم شيئا مثل الزنا حرمه الله عز وجل، فما هي الذرائع والوسائل الموصلة إلى الزنا؟ النظر والخلوة بالمرأة الأجنبية والسفر معها، كل هذه محرمة. لأن هذه ذريعة للوقوع فيما حرم الله عز وجل ألا وهو ماذا؟ الزنا. إذن هذه قاعدة مضطردة أن الشرع إذا حرم شيئا حرم الذرائع الموصلة إليه إما جزما وإما بغلبة الظن. ما هي كل ذريعة تحرم؟ هذا سيأتينا إن شاء الله. ما كل ذريعة تحرم، وإنما الذريعة الذي توصل إلى المحرم جزما أو بغلبة الظن، فهذه محرمة. أما بعض الأشياء قد لا توصل إلى ماذا؟ إلى المحرم، لا جزما ولا بغلبة ماذا؟ الظن. كزراعة العنب، زراعة العنب قد تتخذ يعني قد تتخذ خمرا، يزرع الإنسان العنب من أجل أن يعصرها ويجعلها ماذا؟ خمرا. نقول هذا قد يحصل، لكن ما هو هذا الغالب في زراعة العنب؟ الغالب أن الناس يأكلون العنب، يأكلون ماذا؟ العنب. بخلاف ما يتعلق بتحريم كما قلنا الزنا، فالشارع حرم النظر للمرأة الأجنبية، الخلوة بها، السفر ماذا معها. وهكذا لما حرم الله عز وجل الخمر حرم أيضا اتخاذه، لا يبقى معك في البيت. ولهذا أبو طلحة رضي الله تعالى عنه كان عنده خمر أيتام، لما حرم الله عز وجل ماذا الخمر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يجعلها خلا، يقول نخلل الخمر خلا، هذه أموال أيتام قبل أن تحرم، أموال أيتام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، نهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقيها حتى تتخلل. لماذا؟ لأن في بقاء الخمر ذريعة إلى شربها، لأن في بقاء الخمر ذريعة إلى شربها. إذن ما هي القاعدة المضطردة؟ أن الشارع إذا حرم شيئا من الأشياء حرم كل الذرائع والطرق الموصلة إليه إذا كانت توصل إليه جزما أو بغلبة الظن، فهذه تعتبر من قبيل ماذا؟ المحرم. إذن القاعدة الفقهية من هذا المعنى كما سيأتي التفريع، هذه القاعدة الفقهية من هذا المعنى. فيقول قال ما حرم استعماله حرم اتخاذه، بهذا الإطلاق قلنا ليست ماذا؟ بصحيحة. فما هو التقييد؟ حبذا تكتبون يا أخوان لأنكم قد ما تجدون الفائدة هذه، لو تقيدون هذه تكتبون هذه الفائدة. تقول ما حرم استعماله مطلقا، ما حرم استعماله مطلقا حرم اقتناؤه مطلقا، ما حرم استعماله مطلقا حرم اقتناؤه مطلقا. اقتناؤه أي تبقيه عندك، تتخذه أو تقتنيه أو تجعله في البيت. فما حرم استعماله مطلقا حرم اقتناؤه مطلقا. مثل ماذا؟ مثل الخمر. مثل ماذا؟ الخمر. الخمر محرم الاستعمال مطلقا، محرم الاستعمال مطلقا، أن يستعمل الإنسان ماذا؟ الخمر. أن يستعمل الإنسان ماذا؟ الخمر. هذا ماذا؟ محرم. هذا ماذا؟ محرم. إذن فيحرم عليه ماذا؟ اقتناؤه مطلقا. ما معنى اقتناؤه؟ أن يبقي عنده. نقول لماذا تبقي الخمر؟ الخمر عادة لا يستعمل إلا في الشرب، بقاؤه عندك هذا ذريعة لشربه. فإن الشيطان قد يسول للإنسان يقول هي طعمة أو كأس، أو يأتي إنسان مبتلى بشرب الخمر يقول أعطني من هذه. ولهذا نهى الشارع أن يبقى الخمر، وأمر بأن يراق، وأمر ماذا؟ بأن يراق. إذن ما هي القاعدة الآن من حيث التقييد؟ ما حرم استعماله مطلقا كالخمر والخنزير، فهذا يحرم اقتناؤه مطلقا. لأن اقتناؤه، ما معنى اقتناؤه؟ بقاؤه عندك، بقاؤه عندك هذا ذريعه، ذريعة لأكله إن كان خنزيرا، وشربه إن كان ماذا؟ خمرا. لأن اللحم الخنزير وما يتعلق بالخمر لا يستعمل إلا هذا أكلا، وإلا هذا ماذا؟ شربا. بقاؤه ذريعة، يأتي يوسوس لك الشيطان قد تشرب الخمر وتأكل ماذا؟ الخنزير، أو ينزل بك ماذا؟ إنسان فيستعمل هذه الأشياء، لأنها عادة ما تستعمل إلا في الأكل وإلا في الشرب. فهذا الآن تقييد القاعدة، ما حرم استعماله مطلقا حرم اقتناؤه مطلقا، وما حرم استعماله من وجه محرم. هذا القيد الثاني، وما حرم استعماله من وجه محرم حرم اقتناؤه من ذلك الوجه المحرم، من ذلك الوجه ماذا؟ المحرم. القيد الثاني قلنا ما حرم استعماله من وجه محرم، يعني عندنا آنية الذهب والفضة، آنية الذهب ماذا؟ والفضة. ما حرم استعماله من وجه محرم، آنية يعني ماذا؟ الذهب والفضة إذا كان على شكل ماذا؟ آنية. فقد جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الأكل والشرب في آنية الذهب ماذا؟ والفضة. إذن ما حرم استعماله على وجه محرم، ما حرم استعماله على وجه محرم. عندنا الذهب، الذهب إما أن يكون حليا وإما أن يكون آنية، إما أن يكون حليا وإما أن يكون آنية. قال يعني في القيد هذا وما حرم استعماله من وجه محرم حرم اقتناؤه على ذكر على ذلك على ذا نعم حرم اقتناؤه من ذلك الوجه المحرم. بمعنى اقتناء آنية الذهب والفضة، أي إبقاؤها ماذا في البيت، هذا ذريعة لاستعمالها، هذا ذريعة. أما إذا كانت يعني ماذا، يعني لم تستعمل على وجه محرم، يعني إذا كانت يعني ما حرم استعماله على وجه محرم، الذهب قد يعني يستعمل على وجه مباح، مثل ماذا عندك ذهب وفضة تتاجر فيهما، أو عند يعني المرأة ماذا حرم ماذا من الذهب ماذا والفضة، فبعض الأشياء ما حرم استعماله على وجه محرم لا يجوز الإنسان أن يقتنيه على ذلك الوجه المحرم. إذن استعمال الذهب والفضة آنية لا يجوز، إذن اقتناء الذهب والفضة على شكل آنية نقول حرام. لماذا؟ لأنه ذريعة لاستعمالها، لأنه ما سيفعل بها، متخذ آنية من ذهب وفضة في بيته مؤدى هذا الأمر أنه سيشرب فيها أو يأكل ماذا فيها، ما استبقى على هذا الحال، ما استبقى على هذا الحال هذه الآنية، فإنها قد تكون ذريعة وسيلة لاستعمالها ماذا مع الأيام، إما هو سيستعملها وإما ماذا غيره، وإما ماذا غيره. إذن هذه تقيد بهذا القيد، تقيد بهذا القيد. نزيد أيضا يعني على هذا كالمثال أو كالقيد، الكلب من المعلوم أنه يحرم يعني استعماله لغير ماذا، لغير زرع ولغير حراسة ولغير ماذا صيد، الكلب يعني ماذا يحرم استعماله لغير هذه الثلاثة ماذا الأشياء. إذن يحرم ماذا اقتناؤه لغير هذه الأشياء، وضحت هذه، استعمال الكلب لغير هذه الثلاثة الأشياء نقول حرام، لأن الشارع إنما رخص في هذه الثلاثة الأشياء، كلب الحراسة وكلب الصيد وكلب ماذا الزرع، إنما رخص الشارع في هذه الأشياء. إذن الكلب يحرم استعماله لغير هذه الثلاثة الأشياء، إذن فيحرم اقتناؤه لغير هذه الثلاثة الأشياء، يحرم اقتناؤه لغير هذه الثلاثة الأشياء، أي اتخاذه إبقاؤه. ولهذا جاء في الحديث أن ينقص من أجره كل يوم ماذا قيرطان، كل يوم ماذا قيرطان. إذن هذا هو مضمون ماذا القاعدة الفقهية، هذا مضمون القاعدة ماذا الفقهية. فنقرأ البيت الآن، بارك الله. قال عليه رحمة الله: وكل ما استعماله قد حرم فليكن اتخاذه محرما. بهذا القيد الذي مر معنا، أما بهذا الإطلاق ليس بصحيح، بهذا الإطلاق ليس بصحيح. نذكر المستثنيات. نعم. ونقضت بصورة في باب الصلح وهي الصلح وهي فتحه للباب. ونقضت بصورة في باب الصلح وهي فتحة للباب. أيوه. مهما يكن ثمره ولكن أجيب عنها بجواب متقن. ما هذه المسألة المستثناة عند الشافعية؟ هي ما يتعلق بفتح ماذا باب. عندنا يعني يقول يعني ماذا المسألة على صورتين، وهي سأتينا معنا في أقصر المختصرات، وهي معنى بالدرب النافذ والدرب يعني ماذا غير النافذ. الدرب ما معنى الدرب؟ الطريق، يعني بيوت على طريق لكنها ماذا نافذة من الأول ومن الآخر، مثل الشوارع العامة، هذه لها مدخل من الأول ولا مخرج من الآخر، يعني تدخل من هنا وتخرج من الجنب الآخر، هذا يسمى بالدرب المفتوح، هذا يسمى بالدرب المفتوح. الصورة الثانية الدرب غير النافذ، بمعنى له فتحة مدخل لكن لا تجد يعني ماذا مخرجا، لا تجد ماذا مخرجا من الجنب الثاني مسدود، يعني له مدخل ولم يكن له ماذا مخرج. فهذا إنسان عنده بيت في هذا الدرب، عنده بيت على هذا الدرب، لكن ما عنده باب مفتوح إلى الدرب المسدود، ما عنده كما يقال عندنا الزغ، وجود هذا تجد بعض الحواري يعني عندهم بيوت من ها هنا ومن ها هنا ومدخلها واحد من الجنب الثاني مسدود، فبعضهم عندهم بيوت ها هنا ها هنا، عندهم ماذا الآخرون عندهم بيوت من ها هنا، فبعضهم عنده أبواب إلى هذا الزغ أو إلى هذا المكان، إلى هذا ماذا الممر المسدود، والباقون ما عندهم، فهل يجوز للذي ما عنده ماذا باب أن يفتح بابا إلى هذا، إلى هذا الممر المسدود؟ قال العلماء لا يجوز له إلا بإذن من أصحاب من؟ من أصحاب الدرب الذين يسكنون في هذا الطريق، يعني عندهم أبواب على الشارع وعندهم أبواب للداخل إلى داخل هذا المكان، وآخر عنده باب إلى الشارع لكن ما عنده باب إلى ماذا؟ إلى هذا الدرب غير النافذ، فيريد أن يفتح بابا، يريد أن يفتح بابا، فتحه للباب لا يجوز إلا بإذن من؟ إلا بإذن أصحاب الأبواب الذين عندهم أبواب إلى هذا ماذا؟ إلى هذا الممر المسدود. لماذا؟ لأنهم يتضررون بفتح باب ماذا؟ يدخل عليهم يعني جعل له بابا يطرقه يدخل منه ويخرج منه، هذا ممنوع إلا بإذنهم، هذا ممنوع إلا بإذنهم. فماذا يقول المصنف عليه رحمة الله؟ أي بمعنى أن هذه القاعدة الفقهية لا مستثنيات، في قوله ونقضت بصورة في باب الصلح وهي فتحة للباب، يعني يقول هذا منقوض بصورة من الصورة عند الشافعية، مهما يكون سمره ولكن أجيب عنها بجواب متقن. ما معنى هذا الكلام؟ يقولون يعني ماذا إذا حصل بأنه فتح بابا، إذا حصل بأنه ماذا فتح بابا، لكن ما سيستعمل هذا ماذا الباب، لأنه ما هي القاعدة عندنا؟ ما حرم استعماله حرم ماذا اتخاذه، فهذا يريد أن يتخذ بابا لكن ما سيستعمله، يقول أنا سأفتح بابا أغلقه، ده أجعل عليه المسمار أو أجعل عليه القفل أو أجعله كالزجاج عليه، ما أريد الطرق يعني أدخل وأخرج منه، لكن أريد أن أتخذ ماذا بابا. ماذا يقول الشافعي؟ قالوا هذه الصورة تستثنى، يتخذ بابا لكن لا يستعمله، مع أن القاعدة ما هي عندهم؟ ما حرم استعماله حرم اتخاذه، الآن هو يريد يتخذ بابا، يريد أن يتخذ بابا، استعماله ممنوع ما في إشكال، لكن يريد أن يتخذ ماذا بابا لكن لا للاستعمال. هل يمكن أن يكون هذا ذريعة الاستعمال مع الأيام؟ يمكن أن يكون ذريعة مع الاستعمال مع الأيام. فلماذا استثنوا هذه الصورة؟ قالوا بالنسبة لي يعني ماذا آنية الذهب والفضة وهكذا الخمر وهكذا فيما يتعلق بالخنزير، هذا يوجد في بيت الإنسان لربما إذا بقي واقتناه مع أنه يحرم على استعماله لربما يعني استعمله مع الأيام لأن ما عنده من يمنعه، بخلاف صحاب الدرب إذا فتح الباب سيمنعونه، فقالوا هذه الصورة تستثنى الآن، يفتح بابا لكن لا يستعمله، يفتح بابا لكن لا يستعمله، فقالوا هذه من الصور المستثناة، وتذكر هذه في أبواب الصلح، تذكر هذه المسألة في أبواب الصلح، افتح بابا أغلقه، مع أنه الآن اتخذ، مع أن القاعدة ما حرم استعماله حرم ماذا اتخاذه، قالوا إلا هذه المسألة فلا حرج من أن يتخذ بابا لكن لا يستعمله. طيب هذا ذريعة الاستعمال مع الأيام، قالوا إذا فتح ويريد الاستعمال منعناه، فعنده من يمنعه، بخلاف ما يتعلق بالخمر وما يتعلق بالخنزير ما عنده من يمنحه في بيته، سيشرب الخمر إذا بقي عنده ويأكل ماذا الخنزير، فقالوا هذه تستثنى، هذه المسألة ماذا تستثنى من المسائل التي مرت معنا، من المسائل التي مرت ماذا معنا. هذا ملخص القاعدة الفقهية، أن ما حرم استعماله حرم ماذا اتخاذه وليست على إطلاقها. بارك الله فيكم، هذه قواعد مفيدة يا أخوان، هذه القواعد الفقهية مفيدة، لكن بعض الإطلاقات للفقهاء يعني فيها ما فيها، بعض الإطلاقات يعني فيها ما فيها، فتقييدها بهذا التقييد أمر طيب، أما تبقى على إطلاقها فهذا يبقى أكثر المحرمات، تبقى معنا أكثر المحرمات، لأن بعض المحرمات تحرم في حال وهي حلال ماذا في حال، مثل ما يتعلق بالحرير محرم على الرجال في حال لبسه، أما يتاجر الإنسان بالحرير ما يحرم عليه، إنسان يتاجر بالذهب والفضة وعنده ذهب وفضة في بيته لماذا يحرم عليه؟ ما يحرم عليه التجارة ماذا فيه، معنى أنه قد يحرم عليه في حال إذا كان يريد لبسه، ولا يحرم عليه في حال إذا كان يريد أن يتاجر به، فهل نقول في هذه الحالة لا يجوز له أن يكون عنده ذهب وفضة في بيته؟ ما نستطيع أن نقول ما عنده حرير في بيته أنه حرام أو ذهب في بيته حرام، لكن بإطلاق هذه القاعدة الفقهية أنه حرام، أنك لا تجعل الذهب في بيتك ولا تجعل يعني ماذا الحرير ماذا في بيتك، لكن هذا القول ليس بصحيح، هذا القول بهذا الإطلاق ليس ماذا بصحيح. بارك الله فيكم. هنا في التقييد الثاني، نعم، وما حرم استعماله من وجه، وما حرم استعماله من وجه محرم إيش؟ ما حرم استعماله ماذا من وجه، يحرم يعني اتخاذه على ذلك الوجه، يحرم اتخاذه على ذلك الوجه، يعني ما حرم استعماله في وجه، ما هو الوجه؟ ما يتعلق كما قلنا في آنية الذهب والفضة، إذا كانت الذهب والفضة آنية تستعمل للأكل والشرب فاتخاذها آنية محرمة، محرم اتخاذه على ذلك الوجه، محرم على ذلك الوجه، أي آنية يبقى الإنسان آني في بيته لكن لا يستعملها، نقول هذه ذريعة للاستعمال مع الأيام، لأن عادة وجود الإناء، لماذا إناء في البيت؟ إلا من أجل الأكل والشرب، فربما يقول يوم أجرب أكل في هذا الإناء، أو يأتي الضيف يقول أترك لنا ساعة نأكل في هذه الآنية، هذه قد تكون من ذرائع المحرمات، من ذرائع المحرمات. وما حرم استعماله على وجه محرم حرم اقتناؤه من وجه محرم على ذلك الوجه المحرم, من ذلك الوجه المحرم. يعني هذا إنسان عنده حرير, خيطه خاط الحرير على شكل قميص, خاط الحرير على شكل ماذا؟ قميص. لبس الحرير على هذا الحال على الرجال محرم, اتخاذه يبقيه في البيت على شكل قميص هذا ذريعة إلى ماذا؟ استعماله. فإذا في يحرم على ذلك الوجه, أي على قميص, على شكل قميص. أما يكون قطعة من الحرير يتاجر فيها ما عندنا, لكن كثوب قميص هذا ذريعة للبسهم على الأيام. فهكذا تقيد القاعدة مثل هذا التقييدات. بارك الله فيك. نعم, بالنسبة للنساء ما في مشكلة في لبس الحرير, بالنسبة للنساء لا حرج عليها أنها تلبس الحرير. ها؟ يعني يصنع ألبسة على يعني صورة لباس النساء. طيب يستعملها الرجل ولا كيف يعني؟ ما فهمت يعني. يعني يبقي في البيت محرم؟ لا ما هو حرام, لأن هذا استعمال للنساء ما يستعمله الرجال, ولو استعمله ارتكب محرمين, تشبه بالنساء ولبس الحرير. لا لا, إذا كان عنده امرأة وعنده حد من الحرير خاط الحرير على فساتين النساء نقول ما في حرج, لأنه حلال استعمال على هذه الصورة للنساء, كذلك يحل للنساء اقتناء على هذه الصورة, لا في إشكال. لكن الرجال لا, يخيط قميصا من الحرير نقول استعماله عليك على هذه الصورة حرام, فإذا اتخذته هذا ذريعة للبس مع الأيام فهو حرام أيضا الاتخاذ, لا تبقي على هذه الصورة تلبسه. ما حكما؟ نفس الأمر, إذا كانت العادة ما تستعمل إلا لأجل هذا لا يجوز. يأتينا أن ما يحرم على الإنسان فعله يحرم عليه ماذا؟ يعني إعطاؤه. القاعدة التي ستأتي بعدها, ما حرم فعله حرم ماذا؟ إعطاؤه. هي القاعدة التي بعدها إن شاء الله نتكلم عليها بإذن الله عز وجل. يعني هذه الأشياء المحرمة يحرم اتخاذها وإن لم تستعمل. نعم, إذا كان ذريعة لاستعماله لا تتخذه, وإن لم تستعمل لأنها ذريعة للاستعمال. استعمال, نعم, ذريعة. يبقى عنده إناء من الذهب أو الفضة, ماذا يريد به في البيت؟ إن لم يستعمله قد ربما يأتي الضيف يقول اتركنا نستعمله ساعة بعدها نتوب إلى الله عز وجل. كذا هذا يعني الإنسان سبحان الله كان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. سبحان الله قد يأتي الشيطان يوسوس اللي يقول الأكل في آنية الذهب والفضة يختلف عن الأكل في آنية ماذا؟ الاستيل والمعدن. قرب, شيطان عنده حيل يحتال عليك حتى يقعك في المحرم. نعم. بالنسبة لاقتناء الآنية الذهب والفضة الاستعمال أو الشرب هذا للنساء والرجال كله, هذا حرام على الرجال والنساء. نعم, بالنسبة لآنية الذهب والفضة حرام على الرجال والنساء. نعم, والنساء مثلا لو اتخذت الذهب والفضة على شكل تفكه ويعني التحاف وكذا كيف؟ لا, النساء إذا يعني صنعت يعني ذهبا على صور ذوات الأرواح نقول استعماله لا يجوز, فاتخاذه في البيت على هذا الحال لا يجوز لها, تبقى عند القاعدة. ما حرم على وجه محرم على وجه يحرم اتخاذه على ذلك الوجه, ما حرم استعماله على وجه يحرم اتخاذه على ذلك الوجه. في المرأة إذا لبست يعني من الذهب والفضة ما فيه صور ذوات الأرواح نقول هذا حرام, اتخاذ الذهب على هذه الحال فيه صور ذوات الأرواح نقول حرام عليها لا يجوز لها, لأن ذريعة إلى لبسه. هذه كلها من باب قاعدة سد الذرائع, من باب قاعدة سد ماذا؟ الذرائع. طيب إذا كان بس مجرد تحف خلي الذهب زي التحفة, تحفة مش فيه صور زي التحفة, صورة جبل صورة شجر من ذهب, المرأة لها مثلا تخليه في البيت كذا زي الزينة مثلا يعني على فرض ما فيه, لأن ما هو آنية هذه, لكن هذا يدخل قد يدخل في الإسراف قد يدخل في الصرف يعني يعني ما شاء الله ذهب بلغ هذا المبلغ. الله سبحان الله, وهذا رد على الشافعية الذين يقولون بقاعدة يعني بعدم قاعدة سد الذرائع. هم المشهور عند الشافعية أنهم لا يقولون بقاعدة سد الذرائع, وها هنا قعدوا القاعدة هذه, وها هنا قعدوا هذه القاعدة وهي قاعدة سد الذرائع جزما, قاعدة سد الذرائع وهم لا يقولون بسد الذرائع, وهذه القاعدة يعني قعدوها الآن, قعدوا هذه القاعدة الفقهية. نعم, بارك الله فيك. طيب الآن